عليهم فاستغل قوته، ولأنه لا يخاف من العقوبة في الآخرة ولا يخاف من هؤلاء الضعفاء، فيده إليهم مبسوطة، فهو عندئذ يدعهم ويدفعهم إلى ما يضرهم بقوة ساعده أو بقوة عشيرته أو بقوة سلطانه أو بقوة ماله، ولا يحجزه عن ذلك، لا يحجزه عن ذلك إلا الخوف من الله تبارك وتعالى. أما إذا كان يخاف من الله تبارك وتعالى فإنه لا يتجرأ على ذلك. انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الذي كان يخاف من الله وهو في كامل سلطانه، في كامل سلطانه وفي أعظم منزلته، وهو خليفة مطاع، يأتي إليه بعض زعماء الأعراب فيتجرأ عليه ويكذب عليه ويقول: إيه يا ابن الخطاب، والله إنك لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل، يعني أنت شحيح بحقوق الله تبارك وتعالى وأنك لا تحكم فينا بالعدل، وقد كذب في كلا الأمرين. فإن عمر بن الخطاب عدله قد طبق الآفاق، طبق الآفاق وانتشر وعلمه القاصي والداني، حتى أنه من عدله مع حبه لأولاده ما يؤثر أولاده على غيرهم أبدا، بل إنه أحيانا يشتد على أولاده من زيادة حرصه وعدله رضي الله عنه وأرضاه. فلما طعن وأوصى بالخلافة، مع أن كان من أبنائه من يستحق الخلافة وهو عبد الله بن عمر من حفاظ الأحاديث ومن العباد الزهداء الزهاد العلماء المشهود لهم بالخير، ومع هذا يقول: ليس هو معكم، يعني يحضر الشورى وليس له من الأمر شيء، يعني لا تسندون الخلافة إليه. فعدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشهور، وأما عطاؤه للمستحقين فلا شك في ذلك، لا شك في ذلك، فهو حريص على مال المسلمين إلى درجة أنه من حرصه إذا أصاب الجرب، الجرب المرض المعروف، إذا أصاب الإبل، إبل الصدقة، وهي من مال المسلمين ومن بيت مال المسلمين، يقوم هو عامل يعالج الجرب، وعلاج الجرب هذا يحتاج إلى نوع من الأدوية يسمونه القطران والنور، محرق شديد لا يستطيع عليه أكثر العمال، يحتاج إلى عامل عنده صلابة وصبر، ومع هذا يأتي المسلمون يبحثون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يبحثون عنه في دار الخلافة أين هو عمر، فيجدونه وسط الإبل يهناها بالقطران ويعالجها، نموذج فريد. ولذلك استحق أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لو كان بعدي نبي لكان عمر. ومع هذا يتجرأ عليه أعرابي غليظ القلب ويقول: والله إنك لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. ولو كان هذا الأعرابي قال هذا القول لطاغوت من الطواغيت لجز لسانه إن لم يقطع رقبته، يقطع لسانه فضلا عن أو يقطع رقبته. ومع هذا لما وجد عمر لهذه المقولة الظالمة نوع من الأثر، قال له بعض الحاضرين من جلسائه أهل الفضل وأهل العلم، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى يقول: خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فوالله إن هذا من الجاهلين، كونه يكذب على خليفة المسلمين، على الخليفة الراشد، لا شك أن هذا من الجهل. فقال: فوالله إن هذا من الجاهلين. ما الذي جعل عمر كأنما صب عليه ماء؟ ما الذي جعله لا ينتصف لنفسه وهو يستطيع ذلك؟ الذي جعله أنه يؤمن بيوم الدين، إيمانه بيوم الدين جعله لا ينتصف لنفسه، فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى. إذن الإيمان بيوم الدين هو الذي يضبط السلوك، فإذا فقد الإيمان بيوم الدين فلا يضبط السلوك إلا الخوف من الناس، فإذا زال الإيمان بيوم الدين وزال الخوف من الناس فعند ذلك لا تسأل عن الشنائع والفظائع الذي يرتكبها من استطاع ذلك. ولأجل ذلك ذكر عن هذا الذي يكذب بيوم الدين بأنه يدع اليتيم، يتسلط على كل ضعيف، ولا يحض على طعام المسكين. وأيضا لأن النفوس البشرية تحب المال، والإنسان لا يمكن أن يعطي المال إلا إذا ضمن العوض، ما يمكن يعطي مال مجانا، لا يمكن أن يعطي المال إلا إذا ضمن العوض، إذا في عوض يعطي المال. فإما أن يكون العوض في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة، والمسكين ما عنده شيء في الدنيا. ولأجل ذلك بعض الذين لا يؤمنون بيوم الدين يعطون في الدنيا، لكن يعطون من يرد عليهم، يعطون شخص له مكانة لكي يجازيهم ويعطيهم، أو يعطون شخص له سمعة ليتحدث عنهم ويقال عنه كريم أو نحو ذلك، فهذا عوض في الدنيا. أو رجل يؤمن بيوم الدين فيريد العوض من الله تبارك وتعالى، فإن المال لا يعطيه شخص إلا وهو يريد العوض، قضية مسلمة مقررة، المال لا يعطيه شخص إلا يريد العوض، فإما أن يعطيه في الدنيا، إما أن يأتيه العوض في الدنيا وإما في الآخرة. لكن هل المسكين عنده شيء في الدنيا؟ المسكين ما راح يعطيك عوض، ما عنده شيء في الدنيا. فأنت إذا لم تؤمن بيوم الدين فإنك لن تعطي المسكين أبدا، لا تعطي المسكين، لأنه مو مسكين، ما عنده شيء في الدنيا. والمسكنة هي نوع من الفقر، فقيل هي أشد الفقر وقيل هي من الفقر، لأن الفقير والمسكين قيل إن الفقير هو الذي يجد بعض الحاجة ولا يجد كل الحاجة. الفقير يجد بعض قوته، بعض لباسه، لكنه لا يجد جميع قوته ولا يجد جميع لباسه. وأما المسكين فهو الذي لا شيء عنده على الإطلاق. وقيل العكس، لكن أيضا المسكنة يكون أحيانا ينضاف إلى الفقر حالة مسكنة، ضعف في النفس، ضعف في الشعور، ضعف في الاهتمامات. فالمسكنة يعني تستدعي الشفقة والرحمة. ولأجل ذلك جاء في الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يطلب من الله أن يرزقه حب المساكين، لأنه يوم، ومعنى أن يحب المساكين يعني يحب الإحسان إليهم، لأنهم في أشد الحاجة إلى الإحسان. والذي لا يؤمن بيوم الدين فإنه لا يهتم بالمساكين، لأن العوض منهم في الدنيا غير متيسر، والعوض في الآخرة هو لا يؤمن به، فإذن هو لا يحب المساكين ولا يعطي المساكين. نعم. هذه الآيات تتكلم عن الذين يكذبون بيوم الدين، وسواء كان التكذيب علنا يعني هو لا يؤمن بيوم الدين أو كان التكذيب في قلبه ولا يعلنه. ولأجل ذلك ثنى بذكر صنف من المكذبين بيوم الدين لكنهم الذين يتظاهرون بخلاف ذلك وهم المنافقون. فقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا غالبا يدل على النفاق الأكبر، لأنه قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، فإن السهو في الصلاة يحصل من المسلم، لكن عن الصلاة بكاملها يسهو عن فروض بكاملها ما يصليها فهذا لا يكون إلا من المنافق، لا يكون من المسلم. لكن السهو في الصلاة يحصل من المسلم، وهذا السهو بعضه يعاقب عليه وبعضه لا يعاقب عليه. فأما الذي لا يعاقب عليه فهو النسيان الذي يعتني البشر ولا يمكن التخلص منه، كان ينسى هذه الصلاة هذه الركعة هي الرابعة أو الثالثة، فهذه من طبائع البشر تحدث عند الناس. ولأجل ذلك حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سهى في صلاته، فهذه حالات نادرة وليست بكثيرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من صفته البشرية أنه مثل البشر، ما نزع الله منه كل الصفات البشرية. ولأجل ذلك قال: إني أنسى كما تنسون. وحتى لا يغلو فيه الناس يبين لهم أنه لا زال بشر حتى يقتدي به الناس، فإنه لو نزعت منها الصفات البشرية فإن الناس لا يقتدون به في أفعاله ولا في أخلاقه، ويقولون نحن لسنا مثله، هو يختلف عنا، هو من صنف الملائكة. لكن لما يبقى بطباعه البشرية ومع هذا يكون في غاية الاستقامة، عندئذ الناس يتأسون به صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن الإنسان وإن كان على الطباع البشرية لكنه يستطيع أن يكون نموذج فريد في الاستقامة. لكن الذي واخذ عليه الإنسان هو الاسترسال، هو الاسترسال في الوساوس والهواجيس وعدم الخشوع بالصلاة، فلا شك أنه يواخذ على هذا، لأنه استرسل مع هواجيسه ومع وساوسه فلا يدري عن صلاته. ولأجل ذلك جاء في الأحاديث أن بعض الصلاة تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، لأنه ما استعد لها، ما استعد لملاقات الله تبارك وتعالى بالخشوع والإخبات ومعرفة من يناجي وتأمل الأدعية والآيات التي يقولها في الصلاة، فلا شك أن هذا مفرط وهذا سهو في الصلاة. لكن أعظم من هذا سهو عن الصلاة، سهو عن الصلاة بحيث يمر عليه 3 فروض 4 فروض ما دام أنه رايح في كشتة على البحر مع الأصحاب، ما في داعي، ممكن يصلي اللي جاء في البيت وكان الجو عنده مناسب، لكن قدام الناس على البحر بيصلي لا ما يصلح، فيضيع المغرب والعشاء، هذا الفريضتين تروح عليه لأن الأصحاب موجودين والشيشة مركوزة وعلى طرف البحر بيقوم يصلي قدام الناس والناس ما يمكن. لكنه إذا رجع للبيت وشاف أبوه مشى للصلاة ممكن يروح يصلي معه، فتصير 50% يصليها و50% ما يصليها، هذا لا يكون من المسلمين، هذا علامة النفاق. فويل للمصلين، وويل واد في جهنم تستعيد النار من شدة حره، وهذا وعيد أكيد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يسهون عنها، يسهون عن بعض الفروض فلا يصلونها إطلاقا، ومنهم من يتركها بالكلية فلا يصلي إلا الجمعة، وممكن يصلي التراويح في رمضان صلي الجمعة ورمضان، ويظن أن هذا كافي والحمد لله، ويرى أنه من المسلمين. وإذا ناقشته قال لك بعض الناس ما يصلي مرة، أحمد ربك أنا أصلي التراويح وأصلي الجمعة. وقد يكون في عمل فيقول أنا في عمل ما في مكان مناسب، ولكني أنا إذا جيت في البيت العشاء أصليها، قدام ما أجي في البيت ما أصلي، أو أنا سواق سيارة في الليموزين أدور فين أصلي، ما في أتبين أوقف سيارتي وأروح للمسجد. ويظن أن هذا ينفعه، ويظن أن هذا عذر، ويجهل المسكين أن المسلم ما عذر في حال القتل والقتال، في حال القتل والقتال لا يعذر المسلم، لا يعذر في حال القتل والقتال، وهو إما أن يموت أو يقتل لا يعذر. تأملوا قصة عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن أنيس أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زعيم من زعماء الكفار كان يحرض على الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يغزو الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتدب له الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس. وعبد الله بن أنيس من أفاضل الصحابة ومن شجعان الصحابة، ولو لم يكن من شجعانهم ما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم رجل واحد ليقابل زعيم من شجعان الكفار، وكان لا يعرف هذا الزعيم الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم له، فقال يا رسول الله اجعل لي آية، اجعل لي علامة أعرفه بها، يعني ادعو الله أن يجعل هناك علامة أعرف بها هذا الرجل الذي تريد مني أن أقضي عليه، لأنه حرب على الله وعلى رسوله، وكان مستعد ليجيش الجيوش لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأيت الرجل تجد لذلك قشعريرة، يعني إذا رأيته ينتفض جسمك، إذا رأيت هذا الكافر فجسمك ينتفض. فجاء عبد الله بن أنيس، فلما وصل في أطراف عرفة بين عرفة ومزدلفة، فإذا ذلك الرجل العظيم ومعه ضعن له، وهو يبحث عن مكان يريد أن ينزل، فلما رأى عبد الله انتفض جسمه، فعرف أن هذا هو الرجل الذي أرسله له الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة عند عبد الله أنه لم يصلي العصر بعد، مسافر، وما ظن أنه يجد الرجل، أراد أن يصلي العصر فإذا هو بالرجل. فإذا الآن أمامه عدو وأمامه صلاة العصر، وإن بدأ يصلي عرف الكافر أنه مسلم، فماذا يصنع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله لقتل كافر والكافر قد حضر، هل يشتغل بقتله عن الصلاة أم ماذا يصنع؟ الرجل يراه، ماذا يصنع؟ انظروا، هل عذر في الصلاة في هذه الحالة؟ هذه الحالة التي يحبها الله ورسوله وهي قتل الكافر، ومع هذا يقول التفت إلى جهة القبلة وكبر تكبيرة الإحرام. وهذا من الفقه، فإن الإنسان لا تسقط عنه الصلاة في أي حالة من الأحوال، يصلي على حسب حاله، إن كان على جنبه أو مريض أو مصاب أو ضيع القبلة أو في البر أو في الجو أو في البحر، يصلي على حسب حاله، لا تسقط عنه الصلاة ولو إشارة بإصبعه أو إماء، ما تسقط عنه الصلاة. هذه الفريضة التي لا تسقط ما دام عقلك يدرك، حتى والدم يذعر منك، حتى وأنت في المعركة، حتى وأنت صريع، ما دام عقلك يميز فإن الصلاة لا تسقط عنك. فكيف بعبد مطمئن مستقر مشغل المكيف، المكيف شغال ومع هذا ما ودي يصلي. انظروا إلى أهل الإيمان والتقى، واعلموا ما هي أسباب نكباتنا. أحدنا يتحرق حسبنا الله، كيف تسلط علينا الكفار العلوج النصارى، كيف تسلطوا علينا؟ انظر إلى أبناء المسلمين، انظر إلى الملاعب، كم من الملاعب تفوتهم صلاة العصر، كم من المشجعين الذين يرصون عند للتشجيع من قبل صلاة العصر ويأتي المغرب وما صلوا. فإذا انتهى الفريق ذهبوا يسدون الطرقات عند صلاة المغرب، فلا يصلون ولا يتركون ولا يجعلون غيره يصلي صلاة المغرب، وكذلك العشاء حدث ولا حرج. وتريد بعد ذلك أن ينتصر المسلمون، أن تنصروا الله ينصركم. إيش معنى أن تنصروا الله ينصركم؟ الله في حاجة لأن تقاتل معه ولا تنصر معه؟ أن تنصر الله يعني أن تمتثل لأوامره ونواهيه. أما أن تكون بهذه الحال وتطلب النصر من الله فهذه عقوبة في الدنيا، يجرعك الله عز وجل العقوبة في الدنيا. وبعض الصالحين ينالهم الأذى، فإن العقوبة عامة، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نالته العقوبة في يوم أحد بسبب الرماة، هو ما أخطأ صلى الله عليه وسلم، الله يضاعف له المثوبة والأجر. فإن الصالحين في هذه الهزائم المتتالية على المسلمين يضاعف الله لهم الأجر والمثوبة، لأن الهزيمة ليست بسببهم لكنها بسبب شياطين الإنس الذين ملوا البحر والبر والجو فسقا وفجورا وتكبرا وعنادا لله تبارك وتعالى. فهذا عبد الله بن منيس ما ترك الصلاة في هذه الحال، توجه إلى جهة القبلة وكبر تكبيرة الإحرام ثم بدأ يقرأ الفاتحة وهو يمشي، يباح له هذا الذي يستطيع، ما يستطيع إلا هذا، يقرأ الفاتحة وهو يمشي ويومي إيماء، يحرك رأسه في الركوع ويحرك نفسه في السجود حتى انتهى من الركعتين صلاة المسافر. فلما انتهى من الركعتين جاء إلى هذا الكافر وتظاهر له بأنه جاء إليه ليغزو معه، وقال سمعت أنك تبي تغزو هذا الرجل اللي في المدينة، يشير قال نعم أنا في أشد الاهتمام بهذا الأمر، يعني ما تبقى علي إلا أيام وسوف أغزو إلى هذا الرجل. فتمكن منه وضربه بسيفه حتى قضى عليه، فقضى عليه مع الغروب، فجمع بين الجهاد والصلاة. فكيف بنا لا جهاد ولا صلاة؟ نسأل الله العفو والحماية. إذن هذا سبب ضعفنا وسبب خذلاننا هو التفريط في أوامر الله تبارك وتعالى. فهل نرعوي؟ هل نراجع أنفسنا؟ هل توقظ فينا هذه النكبات وهذه المصائب التي نراها؟ هل توقظ فينا حاسة الإيمان؟ نرجع إلى أنفسنا، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نأخذ على أيدي السفهاء، نبتعد عن الربا الذي نحارب الله به جهرة، نبتعد عن الخنا والفجور، عن الغنى، عن الزنا، عن الاستهزاء بالدين، ونرجع إلى الله في أوبة صادقة، أم لا نزال في غفلة؟ وبعد ذلك وما هي من الظالمين ببعيد. فإن العاقل يعتبر بالأحداث، إن العاقل يعتبر بالأحداث التي يراها. لقد رأينا بأم أعيننا كيف أن الإسلام حرم التماثيل، وهذا الطاغية الذي سقط وشعبه في أشد الجوع، ومع هذا ملأ المدن تماثيل حتى إنهم ما استطاعوا هدم التماثيل إلا بقوة المدافع من النحاس، ويعتني عليها في الميادين العامة ويجعل تماثيل له. أين نحن من أمر الله تبارك وتعالى؟ تماثيل تماثيل أصنام في عند المسلمين، تماثيل بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك نقول كيف تسلط علينا الأعداء؟ تسلطوا بهذا الفعل، تسلطوا بهذا الفعل الشنيع، بهذا الانتكاسة، تماثيل في الميادين، تماثيل. أليس هذا من تقديس البشر من دون الله تبارك وتعالى؟ أليس هذا من تجاوز الحد ومن الطغيان؟ من المسلمين يصنع لنفسه تمثال؟ تمثال؟ هذا سبب الوثنية والشرك، سبب الوثنية والشرك في الناس قديما، أن الشيطان أوحى إليهم أن صوروا هؤلاء الصالحين وانصبوا صورهم إلى مجالسهم. فكيف إذا كانت الصورة مجسمة وعلى تمثال وينفق فيها الملايين وفي ميدان عام؟ أليس هذا هو التقديس بعينه؟ أليس هذا هو الانحراف بعينه؟ فلعل هذه النكبات وهذه الأحداث تجعل المسلمين يراجعون أنفسهم ويصححون أوضاعهم ويرجعون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإن طلبوا الهدى من غير الكتاب والسنة فكما طلبه هؤلاء الذين طلبوا الزعامة والعظمة في تقليد الكافرين، فإن الكافرين هم الذين ينصبون تماثيل في الميادين. فمن طلب العلو والزعامة والعظمة في غير هدي المسلمين فلا شك أنه مخذول، ولا شك أن الله سوف يهينه ويذله في الدنيا وفي الآخرة، لأنه طلب العزة من غير الطريق الصحيح. فإن العزة إنما تكون بالإيمان. وأعيدكم إلى هدي الخلفاء الراشدين، نرجع إلى العبد الصالح عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يوم أن جاء ليستلم بيت المقدس، يوم أن جاء ليستلم بيت المقدس من أهل الكتاب، جاء على ناقته وكان الناس ينتظرونه على طرف النهر، زعماء المسلمين وزعماء أهل الكتاب ينتظرون هذا الرجل الذي يسمعون به عمر بن الخطاب، ينظرون إليه كم عليه من الحلل، كم معه من الخيول، كم معه من الأبهة، ينظرون إليه. فهالهم أنهم رأوا رجل على ناقة وثيابه مرقعة، انشق ثوب رقعة. الآن من منا إذا كان في الثوب في شق سنتي في سنتي يلبسه؟ ما يمكن يلبسه، ولو لبسه لضحك عليه الناس، ترميه خلاص، يضحك عليه الناس. تلبس ثوب مرقوع؟ لو رأيت الحاضرين الآن ما في ثوب مرقوع إطلاقا، لكنه يرقع ثوبه ما عنده مشكلة، فيه ثوب خرم فرقعه. وجاء على ناقته، فلما جاء على ناقته وهي بهيمة لكنها أيضا تحتاج أن ترحم، فما أحب أن يثقل عليها، هي تخوض المخاضة تقطع النهر وعليها راكب مشكلة، فنزل من عليها وأخذ يقودها بخطامها ويحمل نعليه عن الماء، يحمل نعليه في يديه، يعني كأنه في حالة رجل عامل قائد للناقة بسيط جدا. فبعض الناس استكبر هذه الحالة ووجد في نفسه كيف ينظر أهل الكتاب إلى زعيمنا وإلى هذا العظيم عمر الخطاب هذه النظرة، فكأنهم أرادوا أن لا يفعل هذا الفعل. فأنب الذي قال له هذا القول وقال له نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة من غيره أي من غير الإسلام أذلنا الله. فليست العزة بكثرة الأموال ولا بكثرة الألقاب ولا بكثرة الصور ولا بكثرة التماثيل في الميادين ولا بكثرة العمائر ولا بطول الأدوار ولا بكثرة الكنوز، أبدا لا والله، ما هي بهذه. العزة بقوة الإيمان، إذا كان الشخص مؤمن تقي فهذه والله العزة الحقيقية، ويجد السعادة والطمأنينة في قلبه. وأما الذي يريد العزة من غير الإسلام فإنه مهما كنز من الدنيا فإنه في داخل نفسه لا يشعر بطمأنينة ولا عزة. والذي يجعله يستكثر أكثر هو أنه يريد الراحة ولا يجدها، يريد السعادة ولا يجدها، كل ما تملك ما يجد، كل ما زاد ما يجد. أين هذه الراحة؟ أين هذه السعادة؟ فيبحث فيزيد، يزيد في التماثيل، يزيد في الكنوز، يزيد في الألقاب، يزيد ما تنفع لي كلها. ومع هذا يجد أن في شيء ناقص، في طمأنينة، في سكينة مفقودة، ما هي فيه، في شيء في الصدر في القلب مفقود، ما هو فيه، لا يجده إلا أهل الإسلام. أهل الإسلام يجدونه سواء وجدت هذه أم لم توجد، ما يغير عندهم هذا من الحقيقة شيئا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم